فيما يعاب به ويذم. هذا من أوسع التفسيرات الراجحة. ما هو الحياة؟ تغير وانكسار يعتري الإنسان بسبب الخوف من الوقوع فيما يعاب به ويذم. الإنسان إذا استحيا يطرق إلى الأرض، يحمر وجهه حمرة الخجل، حمرة الحياء، ربما عرق، تغير وانكسار يعتري الإنسان بسبب الخوف من الوقوع فيما يعاب به ويذم. ومن صفات ربنا الحياء، لكن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله حي، نعم. من صفات ربنا الحياء، نعم. والحياء في حقه معناه ليس كالحياء في حق المخلوقين، إذ أن الله لا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من صفات ربنا الحياء، نعم، هذا ما قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود والبيهقي، والحديث صحيح إن شاء الله، عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالبزار يغتسل بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بلا إزار، والإزار هو ما يستر الجزء السفلي من البدن، هكذا يغتسل أمام الرجال بلا إزار، عورته مكشوفة. فغضب رسول الله وصعد المنبر يعلم: أيها الناس، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي، والحديث حسنه ابن حجر في الفتح، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم هذه أيدينا مرفوعة إليك بالتوبة فتقبلنا. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني فضيين، خائبتين. وروى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء. خلاصة أن من صفات ربنا الحياء، ولكن ما معنى الحياء في حق الله؟ الحياء في حقنا كبشر معناه انكسار وتغير، يعترينا بسبب الخوف من الوقوع فيما يجلب العار، فيما يجلب الذنب، فيما يجلب التوبيخ. ما معنى الحياء في حق ملك الملوك؟ هل معنى الحياء في حق الله تغير وانكسار؟ حاشا، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. طيب ما معنى الحياء في حق الله؟ قال الإمام ابن الجوزي: الحياء هو الانقباض والاحتسام في حق المخلوقين، أما صفات ربنا فلا يقف أحد لها على ما هي، وإنما تمر كما قال رسول الله، وإن النبي قد قال: إن ربكم حيي كريم. ابن الجوزي عايز يقول إيه؟ عايز يقول أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من صفات ولا نعمل فيها العقول، نثبت الصفة بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلا أن الهراج رحمه الله تعالى من أئمة الدين قال: وحياء ربنا ليس كحياء المخلوقين، إنما معناه، معنى حياء الله هو ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته وعظيم جوده وفضله وكبير حلمه وعفوه. ما هو الحياء؟ خلق يدفع لفعل الحسن وترك القبيح. ما معناه في حق الله؟ ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته وعظيم عفوه وجوده وكبير حلمه وكرمه سبحانه وتعالى. فالعبد منا يعيش على أرض الله ويستظل بسماء الله، وفي كل ثانية تأتيه ملايين النعم من عند الله، ومع ذلك أكثرنا يبارز الله بالمعاصي ويعصى الله بنعم الله. ولأن الله حيي كثير يستر على العبد مرة ومرة ومرة، وإذا تاب العبد قبله ربه وستر عليه في الدنيا والآخرة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد يوم القيامة ويضع عليه كنفة، يعني سترة، فيكلمه ليس بينه وبينه أحد. الله يكلمه كلاما لا يسمعه أحد سواك، فيقول: عبدي تذكر يوم كذا، يوم أن فعلت كذا وكذا، ويقرره بذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال له ربنا: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا من أهل هذه الكرامة يا رب، لأن الله حيي لا يحب أن يفضح عبده. بل يستره مرة ومرة ومرة ومرة. ولا تظن أن هناك عبد صبح من أول معصية وقع فيها. أي نص ضبط يقينا، ربما هذه 10 مرات، ربما هذه 5 مرة، المرات الأوائل ربنا الحيي يستر ولا يحب أن يفضح جل جلال الله. ولأن الله حيي تراه يحب أهل الحياء، يحب أهل الحياء ويكرمهم، ولأنه حيي ستير يحب أهل الستر. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من ستر مؤمنا في الدنيا، من ستر عبدا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ولأن الله حيي تراه يكره أهل البجاحة والوقاحة والبجاءة وطول اللسان الذين يعلنون بالفواحش ولا يستحيون. الله يحب أهل الحياء ويبغض أهل البجاءة، أهل البجاحة، أهل الوقاحة، الذين لا يستحون من الخالق ولا من المخلوق. اسمع ماذا قال الله فيهم، اسمع. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا ما يحبش اللي بيعلنوا بالفواحش، ما يحبش الإنسان الوقح البجح الذي لا يستحي من الخالق ولا يستحي من المخلوق. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذا في الحديث الصحيح. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا الناس الوقحة، الناس البجحة، الناس اللي بتعلن بالذنوب، الناس التي تجاهر بالسيئات، ربنا بيكرههم. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. يصبح يمسي وقد ستره الله، ويصبح يكشف ستر الله عنه. اللهم صل على محمد. كل هذا من آثار صفة ربنا الحياء، يحب أهل الحياء ويبغض أهل البجاء والفجور. من أعظم خلق الله حياء من الله؟ رسول الله محمد. أعظم ولد آدم حياء رسول الله محمد. كيف كان حياؤه؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خبرها. النبي كان حياؤه أشد من البنت البكر إذا دخل عليها أحد فجأة في خلوتها. تخيل في حر الصيف وبنتك في غرفة نومها متخففة، وبعدين سعادتك دخلت عليها فجأة بلا استئذان. البنت المتربية لما تكون على هذا الحال ويدخل عليها أبوها ماذا تصنع؟ تجري، تستتر، وجهها يحمر، تختفي، حياؤها يغلبها. النبي كان أشد حياء من حال هذه المرأة. فاللهم صل على محمد. حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في خلوتها. وعلمنا رسولنا أن الحياء شعبة عظيمة من الإيمان. يا أخوانا، الإنسان اللي ما عندوش حياء ناقص الإيمان، إيمانه هش. الحياء دين، الحياء إيمان، الحياء خير كله. إياك أن تسمع لبعض الجهلة الذين يقولون اللي اختشوا ماتوا. الناس الوقحة اللي بتخترع أمثلة وقحة تقضي على الحياء، أو اللي يقول لك لا حياء في الدين. يا مغفل، الدين كله حياء. من قال أنه لا حياء في الدين؟ معنى ذلك أن كلما التزمنا بديننا قل حياؤنا. ما هذا الجهل؟ قل لا حرج في الدين، يعني لا عبث لا مشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: الإيمان 64 أو 74، شك من الراوي. الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. حياء دين يا أخوانا، الحياء إيمان. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء. واحد بيقول لصاحبه: يا أخي، حياءك ده هو اللي مضيع حقك، كسوفك ده هو اللي أخذ الناس عليه. نحو هذا الكلام يعظ أخاه في الحياء. فقال له رسول الله: دعه دعه، فإن الحياء خير كله، فإن الحياء خير كله. فاللهم املأ قلوبنا بالحياء. عباد الله، من أولى من يستحى منه؟ أكثر من يستحى منه من؟ الله. الله لا بد أن نستحي من الله. كيف لنا أن ندب على أرض الله ونستظل بسماء الله ونأكل ونشرب ونلبس من رزق الله، وفي كل ثانية تأتينا ملايين النعم من الله، ومع ذلك نبارزه بالذنوب، نعطل أوامره، نقع بمنتهى البجاحة في نواهيه وهو معنا يسمع ويرى، نغرق في الذنوب تحت سمع وعين الله يرانا ويسمعنا ولا نستحي منه، ونحن نخالف أوامره ونقع في نواهيه ونتخطى حدوده. أين الحياء من ربنا الحي؟ أين الحياء من ربنا الكريم؟ أين الحياء يا عباد الله؟ قال واحد من السلف: انقطعت عن المعاصي لأني علمت أن الله مطلع علي، فاستحييت منه أن يراني أعطيه. حياء يدفع لفعل الحسن ويزجر عن فعل القبيح. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان. فانظر فقل لها: يا نفس، إن الذي خلق الظلام يراني، إذا ما سألني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. ماذا نقول لربنا في الآخرة إذا سألنا هذا السؤال: عبدي أما استحييت تعصيني؟ قال أهل العلم: الناس يستحون من ثلاثة، من الله ومن أنفسهم ومن الناس، وأكثر ما يستحي منه الناس هو الحياء من الناس. لكن الناس تقول ايه؟ الناس الناس من الناس، من يستحي من الناس أكثر من ما يستحي من نفسه، وهذا جعل نفسه بأخس المنازل قدام الناس، يمثل أنه الحي الكريم الصالح صاحب الخلق، فإذا خلا بنفسه انقلب إلى فاجر شيطان. هذا جعل نفسه بأخس المنازل. ومن الناس من يستحي من الناس ومن نفسه ولا يستحي من الله. وقد قال أحدهم: إن الله عز وجل إذا رأى عبده يستحي من الناس فلا يفعل الذنب أمامهم ويستحي ويقدر إذا خلا، يقول أحدهم: من عصى الله وهو يعتقد أنه يراه فهذا بلا حياة، ومن عصى الله وهو يعتقد أنه لا يراه فقد كفر بالله. إن الحياة من الله، أعظم ما يستحى منه ربنا عز وجل. كل الصالحين من صفاتهم الحياة، وفي الحديث: استحوا من الله حق الحياة. قال: وما حق الحياة؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والدلى، فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياة. احفظ الرأس وما وعى، تفكر في ايه؟ احفظ البطن وما حوى، يدخل جوفك حلال ام حرام؟ تذكر الموت والبلى، إن لله وإنا إليه راجعون. تذكر أنك تتقف بين يدي الحي الكريم. من صنع ذلك فقد استحى من الله حق الحياء. الله أسأل أن يحيي في قلوبنا الحياء المخضر، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، قلت أن الحياء من صفات ربنا. الحياء من صفات الملائكة. ملائكة مخلوقات حيية. إذا خلا المرء بنفسه وبزوجه الملائكة تستحي تتركه، لأنها تستحي. وأولى بنا أن نستحي من رقيب وعتيد، ومن الحفظ الملائكة التي معنا ومن الملائكة التي تقضي علينا السيئات والحسنات. فإن الواحد منا لو كان من أفجر الناس وصافر في صحبة صالح يستحي أن يقترف ذنبا أمامه، أولى بنا أن نستحي من الله، أولى بنا أن نستحي من الملائكة. ثم من صفات كل الأنبياء الحياة، رسول الله محمد من أعظم الناس حياء كما مر بنا، نبي الله موسى من أعظم الناس حياء، نبي الله أيوب لما مرض لمدة 40 سنة ونزل المرض بجسده كله، قالت له زوجه: ألا تدعو الله يا نبي الله، ألا تدعو الله فيكشف عنك ما نزل بك من ضر؟ قال: إن الله عافاني كذا وكذا من السنين وأمرضني لمدة كذا وكذا من السنين، أستحي أن أدعوه إلا بعد أن أمرض بقدر ما عافاني من السنين. في عافية لمدة 50 سنة مثلا وابتلاني بالمرض لمدة 10 سنين، كيف أدعوه؟ أستحي أستحي. ولما دعا ربه والله العظيم دعاه دعاء يقطر حياء، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل اشفني، دعاء كل حياء: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كذا موسى عليه السلام، والحديث رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة بلا حياء ولا خجل، فموسى عليه السلام إذا أراد الغسل تنحى جانبا بعيدا عن أنظار الناس واغتسل، وفي مرة تجرد من ثيابه وضعها على صخر ونزل يغتسل، وإذا بالحجر يأمره ربنا فيطير بثوب موسى، فينطلق من ورائه: ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى مر من أمام بني إسرائيل وكان الملاعين قد سبوه، فقالوا: إنه يغتسل وحده لأنه آدر، والآدر مرض انتفاخ الخشيتين. فلما مر من أمامهم وجدوه كأكمل وأجمل ما يكون من أجساد الرجال، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هكذا قال ربنا في قرآنه: حيي رجل حيي، اغرسوا في أبنائكم الحياء، اغرسوا في بناتكم خلق الحياء الضائع أو الذي كاد أن يضيع. أم خلاد صحابية فقدت ولدها في غزوة فجاءت تسأل عنه، فقال أحدهم: من أنت؟ لا نعرفك، اكشفي عن وجهك. فقالت: إن رزقت ولدي فلا أرزق حيائي، مش ممكن أفقد ابني وحيائي في يوم واحد، إن رزقت ولدي فلا أرزق حيائي. عثمان بن عفان أولم يقل فيه رسول الله: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة الحية تستحي من عثمان، فكيف كان حياؤه رضي الله عنه؟ ما مس عورته بيمينه منذ بايع رسول الله. كان إذا أراد أن يغتسل اغتسل قاعدا، حياء من الله، حياء من الله. عائشة أم المؤمنين لما دفن رسول الله في بيتها ثم دفن أبوها الصديق في بيتها، كانت تدخل إلى حجرتها بثياب مهنتها متخففة بهدوم البيت، وتقول هذا قبر زوجي وهذا قبر أبي، هذا زوجي لا حسبة بيني وبينه، وهذا أبي من محارمي. اسمع العجب العجاب العجيب. فلما مات عمر ودفن في حجرتها ما كانت تدخل الحجرة إلا وقد شدت على نفسها ثيابها حياء من عمر وهو ميت. هذا حياء عائشة من الأموات، فكيف حياؤها من الأحياء؟ وإذا قارنا حياءها بحياء مئات الألوف من النساء لضربنا الأخماس في الأسداد. ابنة الرجل الصالح لما بعثها أبوها شيخ مدين إلى موسى عليه السلام كيف جاءت؟ كيف كانت تمشي؟ القرآن يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكأن هناك مشية حياء ومشية وقاحة. من هي المرأة التي تمشي مشية الحياء؟ هي التي تخرج من بيتها محتجبة غير متطيبة، تخرج لضرورة، تسير في جانب الطريق، لا تخالط الرجال، لا تحملق في الرجال، مشي على استحياء. وما هي المرأة التي تمشي مشية البجاحة والوقاحة؟ هي التي خرجت بلا حجاب، خرجت بثياب يصلح أغلبها لغرف النوم، تخرج بالخفيف والقصير بحجة إن الجو حر، تفر من حر الدنيا إلى حر النار. صاحبة الكعب العالي التي تترنح كالبطة العرجاء، التي تخرج متطيبة بطيب يعطر، هذه وقحة، هذه لا تمشي على استحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي وليس أنا يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذه نماذج قليلة من كثير كثير من أهل الحياة. الله أسأل أن يملأ قلوب شبابنا وبناتنا بالحياة. اللهم أحيي في قلوبنا الحياء منك والحياء من خلقك. اللهم املأ قلوبنا بالحياء منك وبالحياء من خلقك. اللهم أحيي في قلوبنا الحياء المخدر. اللهم اذبح الدياسة في قلوب الناس. اللهم املأ قلوبنا بالحرارة والحرية لك يا رب العالمين. اجعلنا رجالا أحرارا لا تجعلنا ديايسة. املأ قلوبنا بالغيرة، املأ قلوبنا بالنخوة، املأ قلوبنا بالحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر على بناتنا، اللهم استر على شبابنا، اللهم اشف كل مريض مسلم وارحم كل ميت مسلم. اللهم ارحم كل ميت مسلم. اللهم ارحم كل ميت مسلم. اللهم تب إلينا حتى نتوب. اللهم تب علينا حتى نتوب. اللهم تب علينا حتى نتوب. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المحسنين منا إحسانا، وهب المسيئين منا عفوا وغفرانا، وهب المسيئين منا عفوا وغفرانا. اللهم اجعل خير أيامنا خواتيمها، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تقبضنا إلا على عمل صالح ترضاه. اللهم اجعل كل نفس من أنفاسنا يدنينا منك خطوة ويرفعنا إلى جنتك درجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا. اهدهم للعمل بكتابك، اهدهم للعمل بسنة رسولك، قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتأخذ بأيديهم إلى مرضاتك يا رب العالمين. آمين آمين.